أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء فالشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع وما يذكر إلا أولو الألباب وما وما للظالمين الصدقات فنعما هي. ليس عليك هداهم

يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا كفار أثيم إن الذين آمنوا أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا عليهم ولا هم يحزنون يا Good.

جناح ألا تكتبوها فلا ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم صدق الله.